حينما نعود بكم مرة أخرى إلى رحاب كلمات الله المباركة في تلاوة من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. Ah! وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله Shut up.